سبحان الله الذي خلق في الغابة تلك الحيوانات، فقد خلق منها الضعيف والقوي والهزيل والماكر، وجعل عليها ملكا للغابة. هل سمعتم أصدقائي صوت زئير الأسد؟ إنه مخيف وقوي، فإذا شعر الأسد بأن حيوانا يريد أن يخدعه كان له بالمرصاد، فلا يستطيع وحش غادر أن يهزمه ولا ثعلب ماكر أن يخدعه. وإذا أراد أن يصيد فريسته أتاها وجها لوجه، فلا يقبل غدرا من أحد. وإذا جاء جعل طعامه صدر فريسته، فلا يأكل فضلة حيوان آخر. هيا نتعلم من الأسد معنى العفة والشجاعة والشمم. ملك الغابة أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. ملك الغابة أسد كاسر، أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. وحش غادر أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. فالأسد مثال للشيم، فهو قوي في بنيته وعفيف النفس بنيته، لا يأكل فضل فريسته لو كان شفاء للسقم. فهو قوي في بنيته وعفيف النفس بنيته، لا يأكل فضل فريسته لو كان شفاء للسقم. لو كان شفاء للسقم. ملك الغابة أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. ملك الغابة أسد كاسر، ملك الغابة، لا يقربه وحش غادر. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيمين. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيمين. فالأسد مثال للشيمين، لا يعرف معنى للغدر ولطعن من خلف الظهر. يأتي والصدر إلى الصدر ما بعد نزال من ندم. لا يعرف معنى للغدر ولطعن من خلف الظهر. يأتي والصدر إلى الصدر ما بعد نزال من ندم. ما بعد نزال من ندم. ملك الغابة أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. ملك الغابة أسد كاسر، أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. وحش غادر أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. فالأسد مثال للشيم. والأسد هو رب الأسرة، واللبوة أنثاه الحرة. ترعى البيت تدبر أمره، وتصون حماها بالشمم. والأسد هو رب الأسرة، واللبوة أنثاه الحرة. ترعى البيت تدبر أمره، وتصون حماها بالشمم. وتصون حماها بالشمم. ملك الغابة أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. ملك الغابة أسد كاسر، ملك الغابة، لا يقربه وحش غادر. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم. فالأسد مثال للشيم. والأسد إذا صار عليلا يأبى أن يمتحن ذليلا. لا يرضى للعز بديلا، فيموت عزيزا في القمم. والأسد إذا صار عليلا يأبى أن يمتحن ذليلا. لا يرضى للعز بديلا، فيموت عزيزا في القمم. فيموت عزيزا في القمم. ملك الغابة أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. ملك الغابة أسد كاسر، أسد كاسر، لا يقربه وحش غادر. لا يقربه. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيمين. أو ثعلب محتال ماكر، فالأسد مثال للشيم، فالأسد مثال للشيم. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني وتسجيلات المجد في الرياض. نرجو عدم نسخ أي جزء من هذا الشريط. عنواننا الرياض، هاتف وفاكس 2-3-3-3-4-1-3، صندوق بريد 8-6-8-8-0، الرياض 1-1-6-3-2. إلى اللقاء في الشريط الثاني، مع تحيات المنتج صالح الشهري.